إذاعة بريدة تقدم من صفات عباد الرحمن الجزء الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن صفة عباد الرحمن المتقين المؤمنين المحسنين جعل الله وإياكم منهم أنهم لا يتعمدون ارتكاب الكبائر، وإنما قد يقعون فيها عن جهل، عن جهل، والجهل أحيانا هو عدم العلم، وأحيانا يكون غلبة الهوى الذي تغطي العقل فتجعله يتصرف تصرف الجاهلين، كما قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وإلا وقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فمن فعل فعل الجهال ولو كان عاقلا دل هذا على أنه غلب على عقله بسبب الشهوة أو الشبهة. ولذا ذكر الله جل وعلا صفة عباده الخلص المتقين المحسنين المؤمنين عباد الرحمن، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني بادروا بالتوبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ثم بشرهم بالجزاء الكريم، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مع ما فعلوا لما تابوا تاب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني أوجبها الله على نفسه تكرما وإحسانا، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني من قريب من الفعلة، تذكروا سريعا فبادروا بالتوبة. وأبعد القريب أن يتوب الإنسان قبل الموت أو قبل مفاجأة العقوبة، ما يحض الإنسان على المبادرة، ما على المبادرة، لأنه بين ثلاث أشياء: إذا إنسان ارتكب كبيرة، نسأل الله العافية والسلام، من الشرك أو الزنا أو الربا أو الظلم أو القتل أو غير، إذا ارتكب كبيرة ثم علم أنه ارتكب كبيرة فلم يبادر بالتوبة، فهو بين ثلاث عقوبات: أهونهن والعياذ بالله أن يعاقب عقوبة قدرية بمرض، بمصيبة، بتسلط ظالم، ما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا ويبلى بظالم، وبعدها أو أثقل منها أن يبتلى والعياذ بالله بالران على قلبه حتى يزين له سوء عمله، يسوف بالتوبة ويزين سوءه بعدين يبرر لنفسه، لأنه إذا طال الإصرار على الذنب حتى مضى الزمن خفت حرارة الوجل والخوف في القلب، صار القلب يطمئن ويبرر، ودخل معه الشيطان في التبرير والتسويل، وهذا خطير جدا، لأن مثل هذا لا يتوب، إذا برر لنفسه ما يتوب، كيف ما عنده خطأ أصلا. وأخطر من هذا والعياذ بالله أن يفاجئ الأجل وهو على الإصرار، يلقى الله عز وجل مكابرا مبارزا له بالمعصية مصرا عليه. ولهذا قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ويتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. التاب من قريب موعود بالتوبة، أن الله يوفقه للتوبة، هو تاب بلسانه وقلبه لكن أنه على خطر من الميل والزيغ، فإذا تاب على هذه الطريقة ثبته الله على التوبة وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. وحبب إليه الإيمان، فلذلك قال يتوب الله عليه، وعد من الله عز وجل يقبل التوبة. قد قال سبحانه وتعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله إيش؟ يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لأنفسهم ما ظلموا الله. فإذا لابد من التوبة من الذنب صغيرا أو كبيرا بعد العلم به مباشرة، لأن الإنسان قد يرتكب الذنب وهو لا يعلم، قد يرتكب الذنب وهو يعلم لكن مغلوب على عقله، فإذا أفاق لازم يتوب، لازم يبادر. ولذلك من الصحابة رضي الله عنهم من وقع في الزنا ولم يكتفي بأن الله يستر عليه ويتوب بينه وبين الله، لا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طهرني، ارتكبت حدا أطهرني تبقى عليه، طلب الخلاص في الدنيا، يقول سمعة كذا ما يخالف لكن الآخر خزي الحقيقي يوم القيامة. فلذلك ما ملكوا أنفسهم يأتون يصرح يقول يا رسول الله فعلت كذا طهرني، مرأة جاءت ورجل جاء وثالث ورابع، لأنهم أحسوا بحرارة الذنب وخافوا أن تبرد الحرارة هذه. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فإذا إنسان أصر على الذنب بعد ما تبين له ووجد حرارة الألم، لأن الإنسان عنده إيمان ينعصر قلبه ألما وجن من الله عز وجل بسبب الذنب، فإذا لم يتوب يبرد هذا الشيء ثم يتسع الصدر ثم يبدأ التسويف. فلذلك لا بد تكون التوبة من قريب، ولا كان على خطر، يعني إما أنه يفاجأ بالعقوبة الحدية الشرعية أو القدرية الكونية، أو والعياذ بالله يزين له سوء عمله، أو أنه يختم له بسوء عمله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من التوبة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة عباد الرحمن لما ذكر الوعيد الشديد قال ومن يفعل ذلك من الكبائر الشرك القتل الزنا، هذه الكبائر، الشرك كبيرة في حق الله جل وعلا، والقتل كبيرة في حق النفوس، والزنا كبيرة في حق الأعراض، والكبائر كلها على قسم على هذا، إما من هذا أو من هذا أو من هذا. ولذلك قال سبحانه ومن يفعل ذلك، والمعنى ويصر عليه يلقى أثامه والعياذ بالله، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني مضاعفة الفعل، يعني جزاء الفعل وجزاء عدم التعجل في التوبة وجزاء الإصرار إذا كرر الذنب، يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. وهذا من نصوص الوعيد، يعني المشرك يخلد فيه لا إشكال، المشرك والكافر والعياذ بالله هذا خالد وخلد في النار أبد الأبد، لا تناله من الله رحمة، وما هم بخارجين من النار وما هم من المخرجين. لكن القاتل والزاني هذا عند أهل السنة والجماعة لأن المسألة العقائد، هذا يخرج على أحد أمرين، إما والعياذ بالله أنه يكون يزين له سوء عمل هذا فيستحل فيموت عليه فيكون من الكفار، أو أن المراد أنه الكفار الخالدين في النار، أو المراد أنه يخلد فيه من عذاب مدة طويلة، لأن الخلود خلودان، خلود أبدي وخلود الكفار في النار والمشركين، وخلود مؤقت طويل وهو خلود عصاة أهل التوحيد إذا شاء الله يعذبهم، وإن شاء يعفو عنهم فهو تعالى العفو الغفور، نسأل الله يعفو عنه وعنه. ولذلك قال ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، هذا الذي مات على غير توبة، أما اللي من تاب في الحياة خلاص فالتوبة تجب ما كان قبلها الحمد لله. إلا من تاب وآمن، يعني جدد إيمانه ثبت على إيمانه، هو مؤمن في الأصل الزاني والقاتل مؤمن مو مشرك، لكن لما أنه فعل الزنا فعل الشرك صار عنده نوع شرك خفي، لأنه مرتكب إلا لأنه اتبع نفسه وهواه، فصار هواه مقدم على مراد الله، فصار مشركا شركا خفيا بهذا الاعتبار، وإن كان تحت المشيئة في المغفرة. ولذلك لا بد يؤمن، لا بد يستغفر، لا بد يتوب، ولا بد يحذر من اتباع الهوى، ولا بد يقر بذنبه وظلمه وأنه مستحق للعقوبة إلا تاب الله عليه وعمل صالح. صالح وينه؟ عمل صالحا يعني أنه إذا أساء إلى فلان، إذا كان ظلمه بالإساءة إلى فلان يحسن إليه، إذا كان ظلمه مثلا في الزنا يبعد عن مواطن الزنا والأشخاص والوسائل ويحذر من ذلك، هذا الإصلاح. إذا كان بيأكل المال بغير وجه شرعي نفس الشيء، يخرج المال يرده إلى صاحبه إن أمكن ولم يحدث فتنة، ما أمكن فهو يخرجه من ماله وينفقه في وجوه الخير على وجه التخلص منه لا على وجه التصدق، وينوي لصاحبه، هذا هو الإصلاح. وفي نفس الوقت ينهى عن الحرام ويجتنب الحرام وذرائع الحرام كله. ولذلك قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا كرم رب العالمين. كيف يكون هذا؟ نعم، هو عنده حسنة اللي هي حسنة التوبة واحدة، حسنة ثانية حسنة الندر على ما جرى، حسنة ثالثة حسنة الاستغفار، حسنة رابعة حسنة الإصلاح، حسنة خامسة، وقد تتجدد إلى آلاف الحسنات، أنه كلما ذكر ذنبه ندم عليه واستحى من الله وأحدث توبة جديدة استغفارا جديدا. فرب ذنب تيب منه جلب لصاحبه آلاف الحسنات. فقد يكون إنسان مذنب، عندنا إنسان مذنب صاحب كبائر، وعندنا إنسان مستقيم عادي، وتكون النتيجة في الآخرة أن صاحب الكبائر الذي تاب منها أرفع درجة من العادي. ليش؟ لأنه كثيرا ما يذكر الذنب ويحدث حسنات مثل ما سبق، ويكون عزمه الجديد حسنات، تجديد التوبة حسنات، والاستغفار حسنات، والتصدق حسنات، وكذا وكذا حسنات، يبدل الله سيئات حسنات. وهذا مثل رجلين يمشيان بطريق، واحد يمشي قاصدا متوسط في المشي ماشي على طول ما توقف، وآخر ماشي ثم توقف بعد وقت ثم أسرع، وربما نوجد وسيلة وركبها وأسرع أكثر تعدى لماشي قاصدا. وكم من ذنب يكون نعمة من الله على العبد إذا وفق للتوبة منه. فآدم عليه السلام عاد إلى الجنة أشرف منه قبل أن يخرج بعد المجاهدة والعناء والامتحان والنجاح فيه. وهكذا المقصود أنه لابد من التوبة، ولذلك وعد الله جل وعلا هذا الوعد الكريم ونخرج عنه قد يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واستر علينا واعذنا من ضلات الفتن ما ظهر منها ومن بطن، واوزعنا شكر نعمك واعنا على ذكرك واستعملنا في طاعتك، ووفقنا للإنابة اليك، وتوفنا احب ما كنا إليك.